بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. وأما الشرعية فقد اختلفوا في إثباتها ونفيها، فذهب إلى كل فريق. مبحث الحقيقة الشرعية مبحث السلام جميل، وفيه نقاط عملية أو علمية على أقل تقدير مهمة. وإن كان في البحث الفقهي التطبيقي قد لا تجد أمة ثمرة عملية واضحة إلا بناء على بعض المباني، هل البحث هو ما نرمي إليه من البحوث الخمسة السابقة التي تعرضنا لها في بحث الحقيقة وبحث الحقيقة اللغوية وبحث الحقيقة العرفية؟ في الحقيقة كنا نرمي للوصول إلى هذا البحث وهو الحقيقة الشرعية، وهو يحتاج إلى وقفة. ماذا نعني بالحقيقة الشرعية؟ وهل هي ثابتة أم لا؟ وما هو محل النزاع فيها؟ حتى يتضح لنا محل النزاع وأدلة المثبتين والنافين، لا بد أن نحرر مفهومها قبل كل شيء. ما هي الحقيقة الشرعية؟ عندما يطلق هذا العنوان ماذا يراد منه؟ صاحب الحاشية على المعالم وضع عدة محتملات في نهاية المطاف، كأنما جمع بينهم بين المحتملات التي ذكرها. لاحظ ماذا قال: قال عرفوها بأنها اللفظ المستعمل في وضع أو في وضع أول شرعي. ماذا يريد من هذا التعبير؟ يقول الحقيقة الشرعية هو ذلك اللفظ الذي يستعمله كل أحد، ليس من الضرورة يكون المتشرع، وإنما هو اللفظ الذي يستعمله كل أحد. لكن بهذا اللحاظ في وضع أول شرعي، يعني على اعتبار، يعني هذا الاستعمال إنما تم على هذا الاعتبار أن الشارع المقدس هو أول من وضع هذا اللفظ لهذا المعنى. لاحظوا هذا التعريف حتى بيجينا تعريف أخرى قريبة جدا منها. أستاذ حسن يستعمل هذا اللفظ مثلا لفظ الصلاة ويريد به هذه الحركات، هذه الحركات المعهودة من المشروط فيها بعض الشروط والأجزاء وكذا. يقول الصلاة عندما استعمل هذا اللفظ، استعمله أستاذ باسم واستعمله أبو حسن واستعمله فلان، ها؟ يريد من هذا الاستعمال أنه في الحقيقة هذا اللفظ وضع لهذا المعنى بداية من قبل الشارع المقدس، لا أن الناس استعملوه هكذا ثم جاء الشارع المقدس وأمضاه. هذا التعريف هذا. فبالتالي إذا أردنا أن نقول الصلاة حقيقة شرعية لولا، أو هل هناك حقيقة شرعية أصلا؟ ملاحظين؟ خلنا نقرب الصورة. لما نقول الحقيقة الشرعية يريد يفرق بينها وبين المنقولات الشرعية. فرق بينها وبين المنقولات الشرعية. وهنا يفرق بينها وبين المنقولات الشرعية، ويفرق أيضا بينها وبين الحقيقة المتشرعية في هذا التعريف. كيف؟ المنقولات الشرعية يعني شنو؟ يعني لفظ الصلاة كان يعني قبل الإسلام الدعاء، جاء الشارع المقدس نقل هذا المعنى إلى معنى ثاني، أو نقل هذا اللفظ عفوا إلى معنى ثاني، صار منقول شرعي هذا. هل الصلاة المعروفة الآن عندنا بهذه الحركات من الأجزاء والشرائط هذه منقول شرعي أم حقيقة شرعية؟ بناء على هذا التعريف، ها؟ بناء على هذا التعريف تكون الصلاة هنا منقول شرعي أو حقيقة شرعية؟ إذا قال لنا فقيه بأن الصلاة حقيقة شرعية ومبناه الأصولي هو هذا الذي ذكرناه الآن، أن الحقيقة الشرعية تعني اللفظ المستعمل في وضع أول شرعي، فيكون وش مقصوده؟ يكون مقصوده أن الدعاء عن الصلاة في الشرائع السابقة الشارع ابتكر لنا لفظا جديدا لمعنى جديد، لا أنه نقل ذاك اللفظ من معنى إلى معنى آخر. إلا أن يكون في مبنى ذلك الفقيه أن الحقيقة الشرعية شاملة للمنقولات الشرعية. صور كلام هذا. هذا واحد، هذا مجال الاختلاف. مجال الاختلاف الثاني شنو؟ يعني الاختلاف بين الحقيقة الشرعية وبين المنقول الشرعي. زين؟ بعد بين الحقيقة الشرعية وبين الحقيقة المتشرعية. الحقيقة الشرعية بهالمعنى تعني شنو؟ أن الشارع المقدس هو جاء وقال هذه الكلمة، هذا اللفظ لهذا المعنى، ابتكر معنى جديدا ولفظا جديدا. أما الحقيقة المتشرعية شنو؟ الشارع ما ابتكر، وإنما المتشرع هم الذين ابتكروا هذا اللفظ لهذا المعنى، يعني طبقوا هذا اللفظ على هذا المعنى. الآن في هذا التعريف يقول أمقصود بالحقيقة الشرعية لا المنقول الشرعي ولا الحقيقة المتشرعية في هذا التعريف هذا، وإنما مقصودي الحقيقة الشرعية بمعناها الأخص، وهو استعمال اللفظ، ها؟ أو اللفظ المستعمل في وضع أول شرعي. ها؟ هذا أقول هذا الآن هنا هنا هنا هنا محل البحث. لو قلنا أن هذا هو معنى الحقيقة الشرعية، تصير عندنا شيء اسمه حقيقة شرعية أصلا؟ تصير في شيء يصير حقيقة شرعية؟ هذا محل أن تسأل عن مثال يقول هو هذا هو بيت القصيد. إلا أن نقول بناء على هذا القول الذي ذكرته أن الصلاة الوضع فيها أولي هنا، بمعنى هذه الأجزاء والشرائط، وإن كان لها وضع سابق، ذاك وضع شرعي، هذا هم وضع شرعي جديد، إلا أقول بناء على هذا القول. لكن هذا التعريف أن الحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل، ها، في وضع أول شرعي، يقول هذا شوية فيه كلام، فيه يرد عليه. بس قبل ما أقول يرد عليه، شوفوا هو جاب عبارة قال والمراد بالوضع الأول. وش معنى وضع أول شرعي؟ وش يقصد؟ قال والمراد بالوضع الأول هو الوضع الذي لا يعتبر في تحققه ملاحظة وضع آخر. يعني شنو؟ يعني بداية ما كان شيء اسمه صاد لام ألف تاء بهالمعنى. هذا الشارع جدار صاد لام ألف تاء تعني هذا المعنى الجديد اللي جبنا عليكم الآن، وهو هذا الأجزاء والشرائط للصلاة. تارة لا، لما الشارع المقدس جاء حتى لو وضع، حتى لو هو اللي وضع، لاحظ وضعا سابقا صار شيء ثاني. يمكن الشارع هو اللي قال الآن صاد لام ألف تاء تعني هذه الأجزاء والشرائط، هذيل هو ما وضعها بداية، يعني ما ابتكرها، وإنما لاحظ وضعا سابقا ومنه استفاد فوضع معنى جديد، اللفظ لمعنى جديد. فسابقا كان صاد ولام ألف تاء اللي هي الصلاة كان لها وضع، أما أن يكون لها وضع شرعي سابق أو أن يكون لها وضع عرفي سابق، والكلام يفرض يفرض يفرض العرفي أو اللغوي مو في الوضع الشرعي. كان لها وضع لغوي سابق أو كان، وهي الصلاة، الصلاة بمعنى الدعاء هذا وضع لغوي هذا سابق مو وضع عرفي. فالشارع يلاحظ هذا الشيء وقال أن الصلاة بمعنى الدعاء والصلاة بمعنى الأجزاء والشرائط المعهودة عندنا الآن هناك وجه شبه، تلك دعاء هذه دعاء بس هذا أوسع في أجزاء وشرائط، فنجيب ذاك اللفظ لأنه متناسب مع هذه الحركات، فنستعير ناخذ ذاك ونطبق على هذا. فالشارع المقدس هو اللي وضع لكن لاحظ وضعا سابقا، يقول مقصودنا هنا بالحقيقة الشرعية فالتعريف أصحاب التعريف يقول لا، ما لاحظ وضعا سابقا أبدا وإنما ابتكرها جديدة. وضع أولي شرعي، واضح التعريف؟ يقول هذا التعريف يرد عليه كلام، فيش كلام ده. شنو اشتهت على هذا التعريف؟ وقد يورد عليه وضع المنقولات الشرعية، فإنه قد اعتبر فيه ملاحظة وضع المنقول منه فيخرج عن الحد معظم الحقائق الشرعية. يقول أنت تتكلم عن الحقائق الشرعية، ها؟ نقول له ما تقول لنا في المنقولات الشرعية؟ الصلاة منقول شرعي، صحيح؟ الزكاة هم منقول شرعي، نفترض. الحاج هم منقول شرعي. طلب يعني، ها؟ والمنقول الشرعي إذا قلنا كل المنقولات الشرعية ارتفعت، وش اللي بقى من الحقيقة الشرعية؟ ما أخذ من حقيقة شرعية المقام، لأن أغلب ما نطلق عليه حقيقة شرعية هو الحقيقة منقول شرعي، هو حقيقة شرعية. فيقول قد يوردون عليه هذا الشيء، قد يورد عليه، لكن يجاب عن ذلك بأن ذلك إنما يعتبر في تحقق النقل لا في أصل الوضع، أو يقال إن الملحوظ فيه إنما هو المعنى المنقول منه لا خصوص الوضع بإزائه. شوفوا أنتم تأملوا في هذا الجواب، الجواب شو يريد يقول؟ يقول أنه الكلام اللي أنت تقوله زين، الكلام اللي تقوله له وجهان. وجه الأول أن الشارع المقدس، خلينا في لفظ الصلاة، معناها اللغوي والمعنى الشرعي لله، ها صلاة، يقول تارة الشارع المقدس ها يأتي الدعاء، صلاة بمعنى الدعاء، إجا لمن وضع الصلاة بمعنى الأجزاء والشرائط وضع هذا بإزاء هذا. إيه؟ وتارة لا مو بهالشكل، تارة لما وضع الصلاة مع الأجزاء والشرائط حط في باله، بس مع حسب تعبيرنا الآن احنا حط في باله أن هناك معنى آخر للصلاة وهو الدعاء، بس لما وضع الصلاة مع الأجزاء والشرائط ما وضعها بإزاء ذاك المعنى السابق، وإنما لأنه كان موجود شائع لما وضع الصلاة مع الأجزاء والشرائط خطر هذا على باله، مع بالتعبير التعبير غير علمي طبعا، خطر هذا على باله ها، وكان له اعتبار معين في وضعه الجديد، أما ما وضعه بإزائه ليقول أن هذا يعني كذا، وإحنا الآن جينا وبدلناه، هذا معنى بإزائه، جينا الآن وبدلنا، ترى الآن الصلاة مو بمعنى الدعاء، الآن الصلاة بمعنى كذا، فنقلها نقل. يقول منقول الشرعي إذا بهالشكل إيه، بس مو هذا هو المقصود، حتى تقول أن الوضع الأولي الشرعي يورد عليه بالمنقولات الشرعية، المنقولات الشرعية أن يكون وضع بإزاء شيء آخر، أما هنا فقط لاحظه، فقط لاحظ وجوده السابق، وإلا هو ابتكر معنى جديدا. فبهذه الحالة كل هذه الموجود الأمور الموجودة التي تعتبروها منقولات شرعية هي حقائق شرعية، لأنه ما وضع لها ها ما وضعت بإزاء شيء آخر، وإنما لوحظ الشيء السابق فقط لا غير. هذا معقول الجواب؟ يعني الشارع المقدس يوم اللي جعل لنا الصلاة بمعنى الأفعال هذه من الأجزاء والشرائع ما وضعها بإزاء الصلاة معنى الدعاء السابق، ما قال لنا في الحقيقة بأنه سابقا الصلاة معنى الدعاء، بس أنا ما أريد منكم هذا الآن، الآن نقلناه، الآن الصلاة مو معناها الدعاء، وهذا لا يكتفى منكم بالدعاء، الآن الصلاة معنى هذه الأفعال وضعه بالإزاء. يمكن أن يقال عن الحج أن الحج ليس وضع بإزاء شيء آخر، الحج معناه القصد، وحج بيت الله الحرام قصد بيت الله الحرام، لكن لما وضع هذا اللفظ الحج لهذا المعنى يمكن لوحظ المعنى اللغوي في المقام، لا أنه وضع بإزائه، يمكن بالنسبة للحاج هذا الأمر تام، أما بالنسبة للصلاة لا. فعلى ذلك يمكن أن يقال في تصحيح هذا الادعاء أو هذا الجواب ها أنه فعلا كلامكم صحيح، هناك بعض الأشياء تعد فعلا منقولات شرعية وخارجة عن الحقيقة الشرعية مثل الصلاة، لأن وضعت بإزاء شيء آخر، أما هناك أمور أخرى وإن لوحظ فيها الشيء السابق لكنها لم توضع بإزائه، إذ لا معنى لوضع شيء آخر مقابل ذلك الشيء، كما هو في قضية الحج، الحج فقط معناه القصد، القصد وضعه لغوي ها يستفاد منه في كل شيء، قصد البيت، قصد المنزل، قصد العمل، قصد كذا. هنا الشارع جاء لاحظ هذا المعنى بخصوصه ووضع الحج لا بإذاء هذا المعنى اللغوي، استفاد منه، لاحظه فقط، لاحظ معناه. أما في الصلاة واضح أنه لا، لاحظ هذا الشيء وقال ترى هذا اللي وضعناه الجديد غير هذا. أما مسألة الحج ما قال أن الذي وضعناه الجديد وهو الحج الإتيابة هذه الأجزاء والشرائط غير المعنى السابق، ما في معنى سابق أصلا يؤتى به، وإنما مجرد وضع لغوي، بينما هناك في وضع لغوي صحيح ولكن أيضا في أفعال خاصة يؤتى بها، صلاة يؤتى بها في مكان خاص عبارة عن دعاء، عبارة عن شيء كذا، مثلا قد يتطهرون لها أو لا يتطهرون، أو يؤتى بها بأمور، يؤتى لها بأمور معينة مستحبة قد تكون، قد تكون واجبة. الشرع قال هذا الآن ما نريده، الآن نريد هذا الشيء. ففي قضية الصلاة هناك وضع بإزاء شيء آخر، أما في قضية الحج قد لا يقال أن هناك وضع بإزاء شيء آخر، وإنما فقط هناك لحاظ لشيء سابق لا أكثر. فبالتالي يمكن تصحيح كلام صاحب الحاشية في المقام أن السابق لا يورد، أن ما ذكرتموه لا يرد في هذا المقام، لأن مو كل الحقائق الشرعية هي منقولات بذاك اللحاظ أنها وضعت بذا شيء آخر، بعضها كذلك الصلاة ولكن بعضها الآخر ليس كذلك، مجرد لحاظ لمعنى سابق أو لوضع سابق، وهذا لا يضر. فإذا يمكن القول أن الحقيقة الشرعية هي في الحقيقة، في حقيقة الأمر لفظ يستعمل ها في وضع أولي شرعي، هذا تعريف، هذا معنى. هناك من نظر الحقيقة الشرعية بهذا المعنى، بس هناك من نظر الحقيقة الشرعية بمعاني أخرى، هذا نبحث عنه في معنى أدري. لكن الكلام يأتي هنا، إذا تحب تناقش في المسألة الكلام يأتي هنا، أنه هل يمكن لنا أن نتصور مصادر خاصة لهذا التعريف؟ أنه إذا قلنا بأن الحقيقة الشرعية هي بهذا المعنى، هل يمكن لنا تصور مصادر خارجية على اعتبار أنها مصادر لحقائق شرعية؟ يمكن تكون مصادر استعمال للفظ ها وضع شرعا على نحو أولي، يعني ذكره الشارع بمعنى أنه لم يكن بلحاظ وضع سابق، والمقصود لم يكن بلحاظ وضع سابق مو أنه ما لاحظه فقط، وإنما ما وضعه بإزائه ليكون بديلا عنه. حتى لو بقي الاستعمال السابق في حدود، لكن الاستعمال يكون الغالب هو الاستعمال الجديد. يقال أنه سابقا الصلاة بهذا المعنى ولكن الآن الصلاة بهذا المعنى، هل يمكن أن تأتون بشيء غير الحج في المقام حتى يقال أنه حقيقة شرعية؟ هل معنى هذا أم أن هذا يضيق الخناق؟ فيقود الفقيه إلى القول بأن الحقائق الشرعية شبه نادرة أو لا وجود لها من آس، وإنما هو بحث طرفي لا ثمرة عملية له، كما قد يقول البعض أن بحث الحقيقة الشرعية ما له أمر عملية. إن شاء الله رايحين نبحث التعارف السابقة أو اسم التعارف الأخرى الوقت اللاحق. لا يا شيخ نأخذ من أموالهم صدقة. هل نعتبر حقيقة شرعية أو في شيء بإزائها يعني قبل مثلا فتقبل من أحدهما في مثلا فداء معين أو زين؟ الآن في هذه الآية المباركة التي ذكرتها أستاذ الذي يمكن أن يكون حقيقة شرعية ما هو؟ كلمة صدقة، لفظ صدقة مثلا، لفظ صدقة هنا نجي نقول لفظ صدقة هل لها وضع لغوي سابق لو لا؟ الظاهر أن لفظ صدقة لها وضع لغوي سابق، لها وضع لغوي. الشارع المقدس لما جاء هنا، بس هنا ستكون الدعوة، لما جاء هنا الشارع المقدس ووضع قوانين معينة لها الصدقة وسماها صدقة، صدقة مستحبة وصدقة واجبة، صحيح؟ هذه الصدقة الشارع المقدس فقط لاحظ، فقط لاحظ، أو أنه لا، مو فقط لاحظ المعنى اللغوي السابق وضع معنى شرعي، وإنما في الحقيقة وضعها بإزائها، أو لا من الأصل إلى الآن ما عندنا شيء اسمه حقيقة شرعية صدقة وإنما حقيقة لغوية. يعني الشارع المقدس ما جاءنا بشيء جديد في الصدقة، وإنما قال أقصد بالصدقة هو هذا المعنى اللغوي الدارج، صدقة عطاء بأي مقدار كان. شو يقولوا؟ يعني هنا خذ من أموالهم صدقة، صدقة المقصود بها هنا المعنى اللغوي فقط؟ إن كان يراد بها هنا الصدقة المستحبة فيمكن القول بأنه يراد منها المعنى اللغوي، صدقة يعني أي عطاء، فما في هنا أساساً حقيقة شرعية حتى نقول أنها منقول شرعي بلحاظ معنى سابق أو بإزاء وضع سابق. أما إذا قلنا لا خذ من أموالهم صدقة يراد منها هاي الزكاة الخاصة، هنا سيأتي الكلام. الزكاة خذ من أموالهم صدقة يعني الزكاة يعني الخمس، ها؟ والزكاة لها معنى شرعي، الخمس له معنى شرعي، ها؟ المعنى الشرعي فيهما عطاء، مثل ما هناك الدعاء الصلاة دعاء، ها؟ هنا أيضا الصلاة جديدة هم دعاء بس بنحو خاص. هنا أيضا في الزكاة أو الصدقة كان لها معنى معين وهو عطاء، هنا أيضا هو عطاء لكن بنحو خاص. فيه أجزاء فيه شرائط، أو فيه شرائط لنقول مو أجزاء فيه شرائط. الآن الشارع لما وضعها هنا هذه الصدقة بمعنى الزكاة والخمس يراد منها في الآية خذ من أموالهم صدقة، هنا الصدقة هذه لو قلنا أنها حقيقة شرعية، ها؟ أو قلنا في البداية أنها منقول شرعي، الشارع فقط لاحظ المعنى السابق أو أنه قال لا أنه ذاك كان كذا والآن يراد كذا؟ يمكن القول هنا أنه مجرد لاحظ الوضع السابق كالحج، والله العالم. فبناء على ذلك هنا الصدقة بمعنى الزكاة والحج، ها، بمعنى هذه الأفعال التي نأتي بها، يمكن أن نقول بانطباق هذا التعريف من الحقيقة الشرعية، هذا التعريف للحقيقة الشرعية عليها، يمكن، والله أعلم. تأمل فيها مثال جيد أستاذ. الشيخ بالنسبة لكلمة لاحظ الوضع السابق أشعرنا فيه نوع يعني دلف نوع من المواربة يعني مخادع شوي، ماذا تكلم يعني كون نظر إليه يعني وضعه في الاعتبار في النهاية يعني باعتباره يستخدم من قبل هؤلاء الناس فبالتالي يعني الشارع والدين والقرآن جاب لغة هؤلاء الناس في النهاية، فكون استخدمه يعني هذا الصلاة أو ما أشبه، ففي النهاية حط يعني تعبيرك في الدرس فبال أنه هو يعني يناسب استخدام هذا اللفظ إلى شيء معين مثلا، فبالتالي دي مسألة ملاحظة كأنه ها شوف تعبيرك أستاذ، قلت يناسب، يناسب أو أنه وضعه بإذائه، فبالتالي استخدمه في استخدام جديد، قصدي لا استفيد من الاستخدام السابق الموجود عنده، استفاد من الاستخدام السابق. أنا أقول جميل كلامك لطيف وما زال الموضوع مستعد بحث، زين أقول استفاد من وضع سابق في المقام أو أن ووضع وضعا جديدا، أو قال أنه ترى هذا الوضع مقابل ذاك بدل ذاك، سابقا كان يعني كذا الآن ذاك تركناه الآن نعني كذا، بينما إذا مجرد لاحظ الوضع السابق زين ما يقول لنا أنه والله ذاك تركناه وجينا أسسنا واحد في مقابله، وإنما استفدنا من ذاك وأسسنا معنى معين، ذاك باقي على حاله، في مثل الصلاة ما في بقاء على حال، في مثل الصلاة الصلاة معنى الدعاء كلها راحت ما في لها أصلا لا معنى لها، ثم نسميها صلاة احنا الحين. حتى بالنسبة للحج حتى بالنسبة للحج مو فقط استخدام لغوي، كان في حج قبل لا أصل الوضع الحج، أصل الوضع كلمة يحجو يعني يقصد في اللغة، قبل ما يشرع موضوع الحج معنى يحجو يعني يقصد، حجوا بيت ربكم يعني اقصدوه، فاستفيد من هذا الوضع اللغوي ها في هذا الوضع الشرعي الجديد، ولكن ما صار في نقل يعني عفوا يعني ما صار في وضع بإذاء وضع سابق، خلوا عنكم وضع السابق الآن الوضع الآن الآن المعنى هو هذا في الصلاة، خلوا عنكم الوضع السابق ها الآن نقصد به هذا، أما في الصدقة أو في الحج الظاهر ليس كذلك، ولهذا هو لما طرح التفريق أراد يقول بأنه ترى الفارق دقيق بينهما، ولابد أن يكون لاحظ بعض الأمثلة، والظاهر أن الأمثلة هذه بذات الصلاة من جانب والصدقة والحج من جانب آخر، يمكن واحد يستدعي كثير من الأمثلة، طبعا الظاهر أنها فعلا يعني تبين أن هذا الفارق هو دقيق وواقع. يعني ما يقود إلى إشكالات المعاصرة اللي نعاني حاليا من الحداثيين في تعريف اللفظ في تعريف الألفاظ، أنه استغلوها مثلا أن هذا المعنى لا يعني كما ذهبتم أنتم إليه، مثلا في بعض المواقف كالحجاب مثلا كلمة الحجاب في لفظ الحجاب في المعنى الإسلامي كانت تعني معنى سابق، سلام جميل. أيوة. إذا كانت منقولات شرعية في عكس هذا التعريف، هذا نفس الإشكال اللي يطرحني على هذا الألفاظ. تريد تقول بأنه الإشكال هو هذا، أننا في بعض المسائل ينبغي أن نبقى على الوضع اللغوي. ها؟ ولا والشارع لم يأتي بمعنى شرعي جديد، صح؟ هذا ما يطرح شيخ. هذا حتى موجود عندنا في بعض الموارد. الشارع المقدس رحمه الله، الشارع المقدس فعلا بعض المسائل ما ابتكر فيها معاني جديدة ونواقع المعاني اللغوية. نعم نحن نحتاج أن نثبت أن هناك نقل، أن هناك وضع جديد في المقام، وإلا الغالب الوضع باقي على حاله، الوضع اللغوي والوضع العرفي. الحقيقة اللغوية الحقيقة العرفية باقي على حالها، نحتاج إلى دليل حتى نقول بأن هذا انتقل إلى معنى ثاني. ففي الصدقة لما يقول آية خذ من أموالهم صدقة، أي صدقة؟ أي صدقة؟ أي مبلغ من المال؟ ها؟ ولكن بعدين جينا شروط معينة تضيف إلى هذا المعنى شيء آخر، ولا في الأصل الأصل بقاء الأصل. ما يقول مثلا هذا هو الحقيقة، هذا هو التعريف، هذا هو الحقيقة الشرعية، كيف تثبت أن هذا هو القول صحيح؟ ممكن قرائن لازم تكون عندنا يعني، هل يكون أحد شخص يقول لا أنت حقيقة بأدلة كنت هذه هي حقيقة شرعية لأدلتي أنا، هذه هي هذا التعريف مثلا لمعنى هذا اللفظ، هذه هي الحقيقة الشرعية التي أراها أنا بخلال الأدلة اللي عندي، وأنت تراها بأدلة الثانية الموجودة عندي، شلون تزوجها؟ لا أكو مسألة ثانية هني، مسألة في هالزاوية، مو أنهم يختلفون أن هذه هي الحقيقة الشرعية أو غير هذه الحقيقة الشرعية، الاختلاف راح يكون في مراد المتكلم من هذا اللفظ، هل أراد منه الوضع اللغوي السابق لا غير، أو أنه أضاف إليه شروط أخرى. إحنا يا الآية أو الرواية ها هي التي ستبين لنا البقاء على المعنى اللغوي السابق أو إضافات. ففي الزكاة واضح عندنا في إضافات، لأن جاءنا نصاب إذا بلغ كذا ففيه كذا، إذا بلغ كذا ففيه كذا، جاءنا خمس أنه وعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن الله خمسه، عرفنا أنه مو أي قطاع، هني محل اختلاف الفقه. صلى الله عليه وسلم.